توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إن ونحن ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا من مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة، أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقة السابقة أنه ذكر شبهة المرجئة الذين أنكروا أن تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنهم قالوا إن النصوص التي فيها إدخال الأعمال في مسمى الإيمان إنما هي مجاز، وأما الحقيقة فإن مسمى الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني التصديق كما جاء ذلك في حديث جبرائيل. وسبق أن المؤلف رحمه الله أجاب على هذه الشبهة، قال نحن نجيب عن هذه الشبهة بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام الكلام في لفظ الحقيقة والمجاز، وبين رحمه الله أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا حادث، صلاح حادث، لم يعرفه أهل اللغة، ولم يعرفه الصحابة ولا التابعين ولا أهل القرن الأول ولا أهل القرن الثاني ولا أهل القرن الثالث، وإنما حدث واشتهر في القرن الرابع. ولا يزال رحمه الله في يرد على هؤلاء المرجئة الذين يزعمون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، في الوجه الأول بإبطال تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. يقول رحمه الله: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول اللغة، في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. المعنى أن الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في الأصول كتاب رسالة المسمى بالرسالة. هذه الرسالة فيها هي أول ما كتب في أصول الفقه وهي النواة، ومع ذلك فإن الشافعي رحمه الله لم يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ولم يعرف المجاز، فدل على أنه اصطلاح حادث، مع أنه من المعروفين باللغة أيضا. نعم الشافعي. نعم الشافعي إمام في الحديث وفي اللغة، إمام ولغوي وإمام من أهل اللغة ومن إمام من أهل وإمام في الفقه وإمام في الحديث رحمه الله. وكتاب رسالة كتابه في الأصول المسمى بالرسالة أول ما كتب في أصول الفقه، ولم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، دل على أنه اصطلاح حادث. وكذلك محمد بن الحسن، هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة رحمه الله، له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف. يقول المؤلف رحمه الله: له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، فدل على أنه اصطلاح حادث. وكذلك سائر الأئمة لم يتكلموا بلفظ المجاز. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة، يعني الذين قسموا الألفاظ إلى حق ومجاز تعلقوا بهذه اللفظة التي جاءت عن الإمام أحمد، وقالوا إن هذا من مجاز اللغة، والإمام أحمد لا يريد بها ما يعنون من تقسيم اللفظ إلى حق ومجاز، وإنما يريد بها أن هذا مما يجوز في اللغة، كما أن أبا عبيدة معمر بن مثنى لما تكلم في كتابه مجاز القرآن تكلم بهذه الكلمة وأراد بها مجاز الآية، يعني ما يعبر به عن الآية، عن بمجاز لما قال مجاز الآية أراد به ما يعبر عن الآية ولم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله إنما قال هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، وليس مقصوده المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. ولهذا أوضح كلامه رحمه الله فقال يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، يقول المؤلف رحمه الله فذكر أن هذا من مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا. ولما صدرت يعني المعنى أن لما صدرت هذه الكلمة عن الإمام أحمد قالوا هذا من مجاز اللغة، اختلف أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من قال إن في القرآن مجاز ومنهم من قال ليس في القرآن مجاز، والذين قالوا إن في القرآن مجاز احتجوا تعلقوا بهذه الكلمة التي جاءت على الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، وآخرون من أصحاب الإمام أحمد منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، لأنهم تأملوا كلمة الإمام أحمد وعرفوا مقصوده وأن معنى قولهم مجاز اللغة مما يجوز في اللغة، فلهذا قالوا إنه ليس في القرآن مجاز، وإن الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بأن في القرآن مجاز. يقول المؤلف وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد، هذا من علماء المالكية وغيره من المالكية، ومنع من أن يكون في القرآن مجاز داود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في ذلك مصنفا بين فيه أنه ليس في القرآن مجاز. يقول المؤلف رحمه الله وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. أحسن الله إليكم، هؤلاء إذا نفوا في القرآن المجاز ينفونه أيضا في اللغة أم أن لهم ربما يكون في اللغة؟ ولا نعم، قد يقولون في اللغة، نعم. سيذكر المؤلف رحمه الله أيضا من قال إنه ليس في اللغة مجاز، منهم من قال إنه ليس في القرآن مجاز ولكن في اللغة مجاز، ومنهم من نفى أن يكون في القرآن مجاز وكذلك نفى أن يكون في اللغة مجاز كما سيأتي. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ينفي أن يكون في اللغة وفي القرآن. نعم، لعله سيأتي كلامه إن شاء الله وسيتبين إن شاء الله، وهذا هو الظاهر. نعم، يقول المؤلف وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، بعض الناس حكوا في ذلك روايتين، رواية أن في القرآن مجاز ورواية أنه ليس في القرآن مجاز. يقول المؤلف رحمه الله والسبب في ذلك أنهم تعلقوا بهذه الكلمة التي قالها الإمام أحمد من مجاز اللغة، وأما سائر يقول المؤلف رحمه الله وأما سائر الأئمة، يعني الأئمة الثلاثة وغيرهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، يعني بيّن المؤلف رحمه الله أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا بأن في القرآن مجاز، وكذلك المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد، وإنما الخلاف عند المتأخرين. يقول المؤلف رحمه الله فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها. وبهذا يتبين أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز غير معروف عند القرون الثلاثة المفضلة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، يقول مؤلفنا وما علمته موجودا في الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين أنكروا أن يكون أحمد قال في القرآن مجاز أنهم تأملوا مع كلمة الإمام أحمد وسياقها وسباقها، فتبين لهم أنه لا يريد بها المجاز الذي يعنيه أهل المجاز، ولهذا قال المؤلف رحمه الله والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك، وهذا معروف في اللغة العربية، فيأتي الملك فيقول نحن هزمناهم، نحن قتلناهم، نحن كذا، هذا مما يجوز في اللغة، والذي هزمهم وقتلهم جيوشه، ويقول الملك والسلطان نحن بنينا كذا، نحن بنينا البيت، وهو لم يباشر البناء، وإنما باشره مثلا من أمرهم بذلك، وهذا ما يجوز في اللغة. يقول المؤلف رحمه الله قالوا، يعني هؤلاء الذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره، قالوا إن في القرآن في اللغة مجاز، في القرآن مجاز، قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، لأن الذين قالوا إن في اللغة مجاز أو في القرآن مجاز قالوا اللفظ استعمل في غير ما وضع له، الحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وسيبين المؤلف رحمه الله سيفصل في هذا. نعم. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفرائيني، وقال المنازعون له النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازا، فيقول من ينصره إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز. فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن هناك طائفة من العلماء أنكروا أن يكون في اللغة مجاز، ولم يقتصروا على نفي المجاز في القرآن والسنة، بل قالوا إنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة مجاز. ومن هؤلاء أبو إسحاق الإسفرائيني، وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني، اشتغل بالفقه والأصول، وهو ممن يقول بمذهب الأشاعرة، كان معاصرا للباقلاني وابن فورك، وله مصنفات في الفقه، في الأصيل والفقه، يرى أن المجاز لا يوجد لا في اللغة لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة. والذين نازعوه وقالوا إنه يوجد في اللغة مجاز قالوا النزاع لفظي، النزاع معه لفظي، فإن الذي ينكر أن يكون في اللغة مجاز إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازا فيكون الخلاف لفظي. لكن الذين أنكروا أن يكون في اللغة مجاز يقولون غير هذا، يقولون إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجاز قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ومثلوا بذلك بلفظ الأسد. الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل في الشجاع فهو مجاز، استعمال مجازي. والحمار موضوع للدابة التي يحمل عليها، فإذا استعمل في الرجل البليد فهو مجاز. فالأسد يطلق على الرجل الشجاع قالوا هذا حقيقة، ويطلق على الحيوان المفترس هذا حقيقة لأنه وضع لذلك، ويطلق على الشجاع وهذا مجاز، والحمار يطلق على الدابة المعروفة هذا حقيقة، ويطلق على البليد وهذا مجاز. وهذا التقسيم والتحديد يلزم منه أن يكون اللفظ وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك استعمل في موضوعه واستعمل في غير موضوعه، فإذا استعمل في موضوعه كان حقيقة، وإذا استعمل في غير موضوعه كان مجازا. ولهذا كان المشهور، يقول المؤلف، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز، يعني اللفظ قد يوضع لشيء فإذا استعمل في غير موضوعه صار مجازا، وقد يوضع في شيء ولا يستعمل في غير موضوعه. فاعترض عليهم بعض المتأخرين وقالوا اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. نعم. وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال فريق الرابع بالوقف. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الذين قالوا أن الذين قسموا الألفاظ إلى حق وهو مجاز لا بد أن يقولوا إن الألفاظ وضعت أولا لمعاني ثم تستعمل في معانيها وتستعمل في غير معانيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا لا يستقيم إلا على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيقول إن هناك قوما من العقلاء يجتمعوا واصطلحوا على المسميات أن هذا يسمى كذا ويسمى كذا، وهذا لا بد له من دليل، ولا يوجد دليل على هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوم من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. يقول المؤلف رحمه الله وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فيتبين بهذا أن أول من قال إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما هو المعتزلة، هم الذين قالوا بهذا، لأن القول بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو ادعاء أن اللغات الصلاحية وأنه الصلح على معانيها ثم استعملت في موضوعها وفي غير موضوعها. وهذا يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لا نعرف أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة معروف. يقول فإنه وأبا الحسن كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، أبو هاشم الجبائي معتزلي وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب وسط ثم مذهب الأشاعرة، وكل منهما تتلمذ على أبي علي الجبائي، كل من أبي هاشم الجبائي وأبي الحسن الأشعري تتلمذ على أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي معتزلي، ثم بعد ذلك أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفه، وبقي أبو هاشم الجبائي على مذهب المعتزلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن فإنه وأبو الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم، يعني خالف المعتزلة في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله، يعني خالف المعتزلة في هذا. فالمعتزلة يقولون في القدر إن العباد خالقون لأفعالهم، وأبو الحسن الأشعري لا يقول بهذا، وكذلك في الوعيد فالمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويخلد في النار، ولا يقول بهذا الأشاعرة. وكذلك في الأسماء، تسمية المرتكب الكبيرة يسميه المعتزلة فاسق لا مؤمن ولا كافر، يقول خرج من الإيمان ولا يقول بذلك الأشاعرة. وكذلك في الأحكام، فإن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلد في النار ولا يقول بذلك الأشاعر. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن المعتزلة ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء، والأشاعرة لا يقولون بهذا بل يثبتون سبع صفات، ومنهم من يثبت أكثر، والمشهور عنهم من يثبت سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. وبين أبو الحسن الأشعري تناقضهم وفساد قولهم ثم بعد ذلك تنازع أبو الحسن الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي الصلاحية، ومعنى الصلاحية أن اصطلح قوم فوضعوا ألفاظا لمعاني، وقال أبو الحسن الأشعري هي توقيفية. أبو هاشم يقول أنها اصطلاحية، والأشعري يقول هي توقيفية. ثم بعض الناس بعد هذين الرجلين أبو هاشم والأشعري خاض الناس في هذه المسألة الذين جاءوا بعدهما، فمنهم من قال إنها، فقال بعضهم بعض اللغة توقيفي وبعضها الصلاحي، وقال بعضهم هي الصلاحية، وقال بعضهم توقيفية، وقال فريق الرابع التوقف. وصارت المسألة أربعة أقوال: القول الأول أنها الصلاحية، الثاني أنها توقيفية، الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها الصلاحي، الرابع القول بالتوقف. نعم. وكونها اصطلاحي أحسن الله إليكم يعني مما أحدثه الناس. نعم. جماعة من العقلاء جاءوا اصطلحوا على تسبية هذه المعاني بكذا. نعم. على وضع الفاظ. هذا كونها اصطلاحي. إيه. وتوقيفي. توقيفي يعني هكذا علمها الله عز وجل. نعم، ألهمها كما سيأتي أنها الله تعالى ألهم آدم وعلم آدم الأسماء كلها، وأن الله ألهمهم ذلك إلهاما. في قولكم أحسن الله إليكم ملاحظة بس لعلنا نشير إلى الإخوة حتى لا تفهم خطأ، في قولكم أن أبا الحسن الأشعري توسط وأخذ المذهب الوسط، المراد به أنه كان معتزليا ثم جاء إلى مذهب الأشعري، وليس توسط المقصود توسط بين مذهبين، توسط بين مذهب أهل السنة وجاء بين مذهب المعتزلة، وليس المقصود الوسط أنه هو الحق. لا يعني توسط، انتقل من مذهب الأشعري. نعم. إلى مذهب المعتزلة، تحول يعني. نعم تحول. نعم. بعضهم ينسب إلى، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب السنة والجماعة. نعم. ولكن بقيت عليه بعض الأشياء، بقيت عليه أشياء يسيرة في كتابه الإبانة في أصول الديانة، انتقل ورجع ما يقول في الأشاعرة، خطب الناس الجامع وخلع ثوبا له وقال إني رجعت عن الآراء كما أخلع هذا الثوب، لكن بقت عليه أشياء يسيرة. نعم. في قول المؤلف أحسن الله إليكم والحديث حول هذه المسائل، كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية، يريد من هذا كله أن يصل إلى قضية، وهي أن ينفي كون في الكلام حقيقة ومجاز إذا أثبت هذا. تقسيم تقسيم تقسيم تقسيم الألفاظ إلى حقه ومجاز، هو يبين يقول إن هذا حادث، هذا التقسيم حادث ليس له أصل. طيب. وليس هناك إلا حقيقة، اللغة وضعت، وضعها العرب وألهمه الله العرب وتكلموا بها، وأصل ذلك إلهام الله لآدم كما علم آدم الأسماء كلها، وسيأتي تفصيل هذا، سيتوسع المؤلف رحمه الله في هذا، توسع في هذا يأتي التفصيل يوضح معه. لكن مراده أحسن الله إليكم الرد على أيضا على من قال إن الإيمان مجاز يطلق فقط على هذا هو الأصل، مراده رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن النصوص التي دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مجاز، يبين أن كلمة المجاز لفظ حادث لا أصل له في اللغة، وليس في اللغة مجاز، وإنما اللغة كله حقيقة. سأعود قليلا أحسن الله إليكم إلى فقرة قرأناها في حلقة ماضية، في قول شيخ الإسلام بأنه لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين. ثم قال وهذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. ثم ذكر أن أبا عبيدة معمر بن المثنى وقد توفي سنة 209 للهجرة تكلم عن في مجاز القرآن بلفظ المجاز، هل مراد شيخ الإسلام أنه لم يأتي التقسيم بكون حقيقة ومجاز بهذا الاصطلاح فقط؟ مراده أن الاصطلاح إنما اشتهر في المئة الرابعة، هذا الاصطلاح، وأما ما سبق قبل ذلك فهي كلمات محتملة. نعم. مثل كلمة أبا عبيدة معمر المثنى وكلمة الإمام أحمد، واشتبهت على بعض الناس، وهما لا يريدان بها المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما يريدان بها ما يجوز من اللغة، ما يجوز في اللغة، فتعلق بها بعض الناس وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالمجاز من المتأخرين من أصحابه، والقدامى من أصحابه لم يقولوا بذلك لأنهم عرفوا مراده رحمه الله. وكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن كله يريد بها أنه نعم ما يجوز المجاز الآية ما يعبر به عن الآية. نعم. كل ما يجوز. كتاب على هذا ما يجوز في اللغة. نعم. نعم. جزاكم الله خير. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله اعتمد عليه في تفسير الكلمات في صحيحه. نعم. حينما يترجم ثم يأتي بكلمات ويعتمد على أبا عبيدة، على تفسير أبي عبيدة. نعم. ها معمر بن المثنى مجاز القرآن، ها يعني مجاز القرآن يعني ما يجوز، مراده ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز القرآن. يا شيخ أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. هذا اللي حقق الشيخ الإسلام. والشيخ الشنقيطي محمد الأمير الشنقيطي له رسالة في هذا كذلك أيضا، من العلماء من قال إنه يجوز في اللغة ولا يجوز في القرآن والسنة، هو مدخل الآن لأهل البدع في تأويل الصفات. يعني أول من قال المعتزلة قصدوا من ذلك تأويل الصفات، يقول ثم استوى على العرش، هذا مجاز، مجاز معناها الاستيلاء، دخلوا من هذا الباب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.